سل السماء من الذي على علاك، سل الأرض من الذي سواك، سل البحار من الذي أجراك، سل الغني من الذي أغناك، سل الفقير من الذي دهاك، سل المريض من الذي عفاك، سل العاصي من الذي هداك، ذاك هو المهيمن جل في علاه، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروضة مزدانا، سل الزهر، سل الندى، سل الأرض، سل السماء، سل كل شيء تسمع فيه الحمد سارية. فلو جن ليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، ذاك هو المهيمن جل في علاه. يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجماله حلاك، ذاك هو المهيمن جل في علاه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والموز كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور تمجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيذكرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أحبابي أحباب المصطفى صلوات ربي عليه، مع مائدة الله في أرض الله القرآن الكريم، بصحبة قارئ مصر والعالم الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ القرآن الكريم بمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تكريما للفقيد الراحل عميد عائلة البطل بمحافظة الشرقية وأهل هذا البلد الطيب، لنا معه لقاء طيب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب، راحتك تسيبنا كده. نعم يا رب، انت الكريم يا رب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يا أبو صابر يا حلو، اسمع عليك يا أبو صابر، واحدة حلو يا حلال. الله أكبر. محمد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. عليك يا سيدنا. الله يزيدك يا سيد. الله الله الله الله. علي لا لا لا نعم. لا ولا حبيبك عليك. ألم تر أن الله يولج الليل في الله يزيدك يا رب. نعم. وسخر الشمس والقمر كل بنعمة الله ليريد عليك مولان. صور يا ابو عادل القران الحلو يتصوروا صورة مبروز ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار البلاوي يا رب يا رب يا رب يزيدك عطاء يا رب ما يفتح عليك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة حارك يا رب عليك يا شيخ محمود ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل سيدنا ربنا عزه وحيد لا اله الا الله ايوه كده اللهم صل على النبي وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى صوت من الجنة مدد. لا يفتح عليك، لا يفتح عليك. اللهم صل على محمد. نعم قول يا عم قول. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم على سيدنا النبي ليس عليك حلاوة حلو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإن دعوا الله مخلصين له الدين فلما وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. لا إله إلا الله. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجازٍ عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم Don't call.

ازيك يا عم شيخ علي؟ ازيك يا عم شيخ علي؟ صح حالي نعم ابو بخير يا رب. Amen. تعال محمد حلو حلو مني عظم السلام ويعلم ما في الأنقاض سيدنا ضيفت عليك انت بتلاقي جماهيرتي فين ضيفت عليك ها بتلاقيها فين الجماهير دي عند ربنا ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فيه من رب العالمين عليك يا مولانا نعم يا مولانا نعم ربنا يزيدك يا مولانا الله أكبر يا سلام عظيم جدا ضيفت عليك نعم في ضيفت عليك لأن حبيتهم برضو والله أنا هروح أموت وخلاص إن الله يا سلام إن الله عنده وينزل الغيب ويعلم ما في العقاب ويعلم ما في العقاب ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري تنزيل الكتاب اللهم زيدك ربنا يزيدك يا مولانا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، تعاليك يا مولانا. بالله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من فضلك، ربنا يزيدك عطاء يا رب. أم يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. يا رب لتنذر قوما عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نعم. السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم يا عم نعم. ما لكم صلى على النبي. ما شاء الله. يا سلام. دعوتك ربنا جبلها. لا لله يا الحمد. قلت استعاذ يا رب. يا رب. ربنا كبير يا أخي. فتح علي على طول. مش أكبر من ربنا. ربنا كبير. نعم. نعم. نعم يا حبيبي. الله يفتح عليك. يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. سبحان القادر يدبر النبي. يا معلم يدبر الأمر. نعم تعال. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يا عيني ترى إيه. ثم يعود إليه في يوم كان مقداره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة. عليك يا شيخ محمود. صلى الله على النبي. افتح له كمان يا رب. كمان يا رب. نعم. افتح عليك. رشاش. ذلك عالم الغيب والشهادة. العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء كمان والنبي ليس عليه رحمة أبوك الغالي. يدبر الأمر. نعم الله تعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.

له بل هو Allah.